نختم هذا اللقاء بسؤال لنفس السائل الأخ صالح، يقول: أذكر الله بعض الأحيان وأنا غير حاضر القلب، هل أثاب على هذا الذكر أم لا؟ نعم، يرجى لك الثواب، لكن من أقبل على الثواب عن إحضار قلب وعن تضرع وعن خشية وعن صدق يكون ثوابه أكثر. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين، اتق الله الجميع. اللهم آمين.